الشباب هو تلك الشعلة المتحدة في كل لحظة وفي كل مكان من أجل التحرير الوطني ومن أجل استكمال معركة الاستقلال. منتدى الشباب، برنامج تعده الإذاعة الوطنية. يا شباب مليت الأسغاء، السمعة والمجد مأطركم، راسخ ما يرضى الابتلاع في الدهر وهو مصدركم، لا كباش الكون بالإجماعة في الكون مموركم، يعرف ذاكم ومل الإقطاع قط اللي حاول يجبركم، كان يستعمركم ما طاع جهد ونية يستعمركم. الشباب الصحراوي، رهان التحرير وأمل المستقبل. شباب الوطن نداكم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وسلام الله عليكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج منتدى الشباب، حيث سنتطرق فيه اليوم إلى أبرز الأنشطة التي قامت بها منظمة الشبيبة على المستوى الجهوي، بدءا بندوات تجديد الهياكل من حيث تقييم العمليات وما تمخض عن ذلك من قيادات جديدة على المستويين المحلي والجهوي، أيضا الظروف التي انعقدت فيها الندوات إلى غير ذلك من المسائل ذات الصلة بقابلي المحطات كالمنابر التضامنية التي نظمت بولايتي أسمارة وبجدور وأخرى ستنظم على مستوى ولايتي أو سرد، كما سنحاول أيضا مواكبة الأنشطة وكبريات المحطات على المستوى الوطني كالانتخابات البرلمانية ودور الشباب وإقباله للمشاركة في هذا الاستحقاق التشريعي، كما لابد من الخوض في ما وصلت إليه تطورات الحملة الوطنية والدولية لتوسيع صلاحيات المنورسو ووقف النهب الغير شرعي للثروات الطبيعية من طرف الاحتلال المغربي والشركات الأجنبية المتعاونة. أسعدني أن أستضيف في هذا العدد كل من الإخوة أعضاء المجلس الوطني لاتحاد الشبيبة، الأخ منصور محمد فاضل الأمين الجهوي للشبيبة بولاية أوسرد، والأخ محمد لمين الأمين الجهوي لولاية سمارة، ولشاع ولد غشيو أمين جهوي بولاية بجدور. أهلا وسهلا بكم ضيوف الكرام. الأخ منصور محمد فاضل، خرجتم قبل أيام من ندوات تجديد الهياكل القاعدية على مستوى ولاية أوسرد، ماذا عن هذه العملية وماذا ميزها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نبغي نشكر الإذاعة الوطنية على استضافتنا وكونها جسر تواصل للشعب الصحراوي سواء هم في مخيمات اللجوء والمناطق المحتلة مع العالم. في البداية ندوات تجديد الهياكل القاعدية لاتحاد الشبيبة في الحقيقة صارت بصورة جيدة على مستوى الدوائر ولاية أوسرد، واللي الحقيقة عقب المؤتمر الثامن لاتحاد الشبيبة القاعدة الشعبية وعلى وجه الخصوص الشباب عنده آمال كبيرة في وطموحات في هذه المركزية، في هذه الإدارة الجديدة اللي طالعت عقب المؤتمر اللي في الواقع تقريبا أغلبيتها كاملة وجدت، واللي الحقيقة ناس طموحة وهامها تحقق تقدم. بالتالي هذه القاعدة الشبانية نظرا لهذا الأمل اللي عندها في هذه المركزية الجديدة تعاطت معنا بشكل كبير وطرحت انشغالاتها وطرحت انشغالاتها طبعا في الندوات المحلية اللي على مستوى دوائرهم، واللي شهدت مشاركة واسعة في النقاشات حول الوثيقة القانونية وحول وثيقة البرنامج العمل، واللي الحقيقة خلقت منافسة في المستوى على مستوى المناصب القيادية على مستوى محلي. و الأخ منصور، المنظمة الشبانية أمامها الكثير من التحديات، خاصة في اطلاعها بدور تحسيس الشباب، تأطيره ودخ أيضا دماء جديدة بالمنظمة، خاصة بعد مؤتمرها الأخير الثامن. ما هي الخطوات التي قمتم بها حتى الآن، وماذا عن السياسات المقبلة على مستوى الولاية؟ في البداية الحقيقة الخطوات اللي تناغمنا بها كون الأقلبية والله باطل نصف القاعدة الشبانية، نصف القاعدة المنظمة اتحاد الشبيبة بالولاية وجدد. أولا بدينا لا في تنظيم الإدارات المحلية وتنظيم الإدارة الجهوية وتعارف وانسجام في المكتب الجهوي عامة فيما بينه، وضريك حالا نحضروا المنبر التضامني اللي جاي في إطار سلسلة منابر تنظم. سنتي على هذه النقطة في قابل المحطات. ستوجه الآن بالسؤال إلى الأخ لوشاعة ولد قشو، أنتم أمينا جهويا على مستوى ولاية بوجدور للشبيبة، ماذا أيضا عن أدوات تجديد الهياكل بالولاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا للإذاعة الوطنية على هذه الطاولة. النقاش واقع الشباب الصحراوي سواء على مستوى المخيمات والله على مستوى المناطق المحتلة. بالنسبة لولاية بوجدور، حقيقة ولاية بوجدور كيفنا حقيقة بادية في في في في يعني في تشكيل هيئاتها من ناحية جميع المؤسسات، وبالتالي منظمة الشبيبة حقيقة انتقلت إلى مرحلة ثانية، لأن ولاية بوجدور كيف أنها عدت ولاية، وبالتالي كانت مدرسة ذلك عدت ولاية، وبالتالي نحن حاولنا عنا بالقدر يعني القدر الماكن يعني القدر المستطاع عنا نحاولوا عنا نجسد جوال شنه هي هيكلة الشبيبة داخل الولاية على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الدوائر. بالنسبة للندوة الجهوية الحمد لله شارك فيها يعني عدد مقبول من الشباب، حتى هو طرح انشغالاته، ناقش جميع الوثائق وطرحهم اللي حتى أفكار باش تقدم منظمة الشبيبة. وعلى مستوى حقيقة هم اللي كان فهم حضور متميز، لأنه نحن التحق بينا يعني شباب، وبالتالي هذا هو اللي نحن نطالبه. وبالتالي الحمد لله الندوات مشات يعني بطريقة يعني كنا نتمناها، وضريك حقيقة مزلنا متفاركين معاه، هو كما قال الرفيق منصور هو عنا مزلنا نشكله يعني الإدارات على مستوى محلي وعلى مستوى جهوي. الأخ لوشاعة، كيف قمتم بعملية تجديد وانتخاب الهياكل على مستوى الولاية، خاصة أنها تضم مثلا ثلاثة دوائر فقط بخلاف الولايات الأخرى التي بعضها يضم سبع دوائر وأخرى ست دوائر؟ أيضا هل من المفترض أن القيادة الجديدة لاتحاد الشبيبة لديها الكثير من الإرادة والطموح من أجل النهوض بهذه المنظمة، النهوض بها على مستواها المحلي والجهوي، العمل على توعية الشباب بأهمية هذا الفضاء الذي يجب أن يعمل فيه كل الشباب الصحراوي؟ ماذا أيضا عن العملية بشكل عام والدور الذي من المفترض أن يطلع به الشباب من ناحية القوة المعرفية، من ناحية المشاركة المساهمة في الفعل الوطني، وأيضا في كل ما له علاقة بالدفاع عن القضية الوطنية خلال الأنشطة التي تقام عادة على مستوى الولايات؟ بالنسبة لتشكيل اتحاد الشبيبة على مستوى ولاية بوجدور، لأن حقيقة ولاية بوجدور عندها خصوصية كما قلت لك في البداية، هي ولاية كيف انها بادية، كيف انها نشات، وبالتالي نحن حقيقة ما رأينا صعوبة كبيرة يعني لتشكيل اتحاد الشباب على الدوائر. ما يتعلق بسؤالك الثاني، انا نظن عن اتحاد الشباب ادريك عقب المؤتمر الاخير، حقيقة اللي شايف انا بنظرتي عن الشباب متحمس، شايف الشباب يعني باقي يطرح يعني رؤيته من ناحية السياسية ومن ناحية الثقافية ومن ناحية الاجتماعية، يعني اذا مبشر بخير. وبالتالي اتحاد الشبيبة يعني نحن كمنتخبون نحاول نلعب ضد الدور، يعني نحاولوا عن نسزع الشباب عنه يلتحق بينا، نحاولوا الشباب عنه حقيقة يعرف عنه يالتو يمتلك وجهة نظر، لأنه ذا واقعه وذا هو المسؤول عنه. وبالتالي نحن مفصول فينا كشباب، يعني ذا الجيل المسابقنا، ذا الجيل اللي قدم في الثورة الصحراوية ضريك فاصل فينا، وبالتالي نحن ياتنا نعودوا في, في, في, في, في المستوى يعني نعودوا في المستوى المطلوب اللي طالب من الجيل والطالب من الثورة الصحراوية، هو أول شيء الدفاع عن مقدسات الدولة الصحراوية والدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، والدفاع عن حق الشعب الصحراوي يعني في حريته وبناء كيانه اللي هي المقتسم من طرف النظام المغربي. وبالتالي نحن هون نحاول عن نلعب دور سياسي هو توعية سياسية عن المغرب محتل الدولة الصحراوية وعن نحن في مواجهة عدو حرم الشعب الصحراوي. وبالتالي نحاول يعني نلحقوا يعني جميع غنوات الشباب الصحراوي ونحاول بالخصوص يعني نحن معنيين هون بشباب ولاية بوجدور عنا ندخلهم معنا يلتحقوا بصفوفنا يحاولوا عنهم حتى هم يبنوا منظمة اتحاد الشبيبة. وبالتالي الحمد لله لحد الآن شايفين يعني نتائج حسنة لأنه جاتنا وجوه جديدة وجاتنا ملي يعني أفكار جديدة في بناء المنظمة وحقيقة ذا مبشر بخير. الأخ محمد لمين، أنتم أيضا أمينا جهويا للشبيبة على مستوى ولاية أسمارة، أنتم أتيتم على رأس منظمة الشبيب ولاية أسمارة، هذه الولاية التي كانت تتميز بنشاطها وفعاليتها على مدار السنوات الماضية وأيضا باعتبارها الشريحة الشبانية الأكبر، ما هي البرامج والسياسات التي ستقومون بها خاصة وأن الولاية تتوفر على الكثير من الإمكانيات وأيضا تضم الكثير من الشباب الفاعل والنشط؟ في البداية أشكركم على هذه البادرة الطيبة التي جمعتنا جميعا لندلي بآرائنا ولننقل ما يحتويه أو ما تقوم به المنظمة الشبانية سواء على المستوى الوطني أو سواء على المستوى الجهوي المحلي. بالنسبة لولاية السمارة هي ولاية كغيرها من الولايات لها الأسبقية في العمل نظرا لخصوصيتها أو نظرا لما تملكه من مشاريع في الولاية. أما بالنسبة للتسيير فولاية السمارة الأعمال فيها ما زالت يعني مستمرة بطريقتها العادية مثلا لأنه لا يوجد تغيير هناك، سير المكاتب والعمل على سواء على المستوى الجهوي وعلى المستوى المحلي ما زال بطريقته العادية، والبرامج ما زالت كذلك تسير برنامج بأسلوب عادي. أما عن مستوى تجديد الهياكل فهذه مرت بطريقة جيدة وبطريقة منظمة ودقيقة جدا. بالنسبة للبرامج، البرامج كذلك هي البرامج اليومية الموجودة في الولاية ماشية بطريقة منظمة وبطريقة مواظبة. الأخ محمد لمين، أكيد أنكم شكلتم المكتب الجهوي، ما هي طبيعة هذا المكتب وماذا ما رأيتم في تشكيلته؟ أيضا ما هي المحطات المقبلة لمكتبكم على المستوى الجهوي؟ هناك أيضا مسألة أساسية وجوهرية يجب أن تراعيها المنظمة بشكل عام، الانسجام في العمل على مستوى مجلسها الوطني، الانسجام في العمل على مستوى مكتبها المركزي، وأيضا الانسجام في العمل على مستوى امتداداتها المحلية والجهوية، وهذا ما سيعطي القوة وتبادل المنفعة بين الولايات بما يحقق المنفعة للشباب ولقوة المنظمة ولتعاونها في شتى المشاريع المستقبلية. بالنسبة لتشكيلة المكتب الجهوي، المكتب الجهوي هو مكتب له انسجام مسبقا وما زال هذا الانسجام قائم لا تغيير فيه لأن هناك وجوه جديدة في هذا المكتب، وهي كذلك لا أقول أنها جديدة لأنها قديمة في موجودة في الميدان العملي. ما يجمع هذا المكتب هو الانسجام والتفاني في العمل والاستمرارية والحفاظ على سير العمل بطريقة دائمة ومستمرة. الأخ منصور، كيف تنظرون حتى الآن إلى المنظمة على مستوى القيادة الجديدة، التوجهات التي ستكون بمثابة النقلة الأولى في انتظار خطوات أكبر؟ أيضا هناك مسألة أساسية وجوهرية وهو يجب إطلاع الشباب على طبيعة هذه المنظمة، على طبيعة عملها، على اعتبار أنها منظمة تطوعية تروم تأطير ودفع الشباب وتورطه في المشاركة في مختلف الأنشطة السياسية. هناك الكثير من تحديات ينتظر ملف الشباب. ماذا تقول عن الخطوات حتى الآن على مستوى المنظمة، على مستوى القيادة الجديدة، على مستوى السياسات ربما التي كانت التي تختلف جذريا وكلية عن سابق العهد الماضي؟ في الحقيقة كي قلنا من قبل عنه هذه الإدارة المركزية هي جديدة ولها طموحاتها واستراتيجياتها في سير العمل يعني على مختلف الملفات الموجودة. بالنسبة لهذه القيادة الجديدة الحقيقة احنا جبرنا معها على احنا لمستوى المكتب الجهوي لاتحاد الشبيبة بولاية أوسرد اجبرنا معها والله تعاطينا معها بشكل جيد، وكونها قاع دخلت الساحة بشي ملموس بتنظيم منابر تضامنية لتحسيس الرأي العام والدولي سياني على مستوى دولي والله وطني بضرورة الكفاح تحرير وفي طبيعة الحال الكفاح السلمي. هذه المنظمة الحقيقة دورها دور تكوين الشباب، تكوين سياسي للشباب، وبالتالي عندها عندها عندها عندها ياسر من من من من قصدي الأفكار والاستراتيجيات والسياسات اللي موجهتها للشباب على مستوى مختلف الولايات. والحقيقة احنا كشباب يالتنا لا نعود في المستوى على في مستوى الوعي والمسؤولية بعدالة قضيتنا وبكفاح شعبنا، وبالتالي الحقيقة يالتنا والله زاد ما نقع علينا بخلوشي التعاطي مع هذه الإدارة الجديدة، واللي الحقيقة ظهرت عن خالق تغيير في هذه المنظمة، كونها كيف قلت من البداية عنها دخلت بشيء ملموس ما هم إلا برامج على الورق والله والله والله استراتيجيات والله مشاريع في الأفق، لا شيء ملموس، شيء واعد الشباب، شيء اللي يتعاطى معه الشباب، وهذا الحقيقة فات في اللي فات منه صورة جيدة الحمد لله. الأخ لشاعة، كما يعلم الجميع التوجهات للشبيبة كما تطرقنا إلى ذلك في أكثر من محطة مناسبة خلال الندوات، المطلوب شخص يعني له من الاستعداد والقابلية وروح المساهمة والمبادرة، هو الذي مطلوب اليوم تواجده في الفعل على مستوى هذه المنظمة، أيضا تحريك الشباب ووضع برامج مسطرة لتفعيل المنظمة خاصة على مستوى المكاتب المحلية الجهوية، ضرورة التواجد، ضرورة العمل، هذه السمات التي يجب أن نعتبرها من قبل المحطات لتقوية الجبهة الداخلية اعتبار أنها من أولى أولويات المنظمة، خاصة التفعيل، التواصل، الانسجام في مختلف المحطات. ماذا يمكن أن تقول على هذه النقطة الجوهرية والأساسية؟ لا شك عن بعد المؤتمر الأخير لاتحاد الشبيبة حقيقة ظهرت استراتيجيات جديدة، ونطرح في الأفق هو بناء منظمة اتحاد الشبيبة، لأنه حقيقة منظمة اتحاد الشبيبة هي مثابة المجنة المجنة اللي تصنع الكوادر وتأهلهم باش يعودوا حقيقة في المستوى المطلوب، لأنه حقيقة حنعيش مواجهة سياسية حقيقة مع النظام المغربي، وبالتالي المطلوب هو عن الناس الكوادر تعود عندها أكثر وعي، وتعود عندها أكثر تحليل، وتعود عندها أكثر جرأة في الطرح. على مستوى المكتب التنفيذي والأمين العام اللي انتخب المؤتمر حقيقة نحن شايفين أمل لأنهم حقيقة ثبت لنا في خلال هذا الظرف الوجيز هو انسجامهم على القاعدة الشعبية، وبالتالي بالقاعدة الشعبية اللي التابعة للاتحاد الشبيبي، وحقيقة ذا هو اللي تلعب قيادات اتحاد الشبيبة هو الانسجام مع القاعدة الشعبية. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنا نظن عن عن عن الشباب الصحراوي كما قلت لك قبيل حقيقة هو المسؤول الأول والأخير عن عن عن الدفاع عن حقوق الصحراويين. تالي الشباب ضروري عنه يفهم وعنه يلتحق ملي باتحاد الشبيبة باش يعني يتكون باش يتأطر باش يتمسك بالمقدسات الوطنية. وبالتالي هذه المنظمة حقيقة هي منظمة تقد تأهل شخص وتقد أهله للمستقبل. النقطة الثالثة هو يعني هون نقطة أساسية في اتحاد الشبيبة هو حقيقة من ناحية التكوين, يعني من ناحية التكوين في مختلف المجالات مختلف يعني مختلف المجالات. ثانيا يعني في مختلف المجالات اللي ناجدوا به نحن يعني ناجدوا به وناجدوا به يعني الشباب على مستوى وطني سياني في ولاية هو حقيقة الالتحاق بهذه المنظمة, لأنه ذي المنظمة فاصلة في أفكار جديدة فاصلة في طاقات جديدة فاصلة في ضخ دماء جديدة, لأنه حقيقة يالت الشباب الصحراوي يمثل يعني يالت الشباب الصحراوي يثبت عنه شباب يعني مؤهل عنه شباب مستعد يعني حتى هو للدفاع عن القضية الوطنية وترتيب صف يعني الصفوف يعني ترتيب الصفوف الشعب الصحراوي ويحاول عنه يحمي يعني يحمي ذا الوطن وذا الشعب بأي طريقة كانت. الأخ لشاعة أيضا ملف الشباب صراحة ملف شائك وتحدي ورهان كبير ربما أكبر وأثقل من الشبيبة, ونحن اليوم قضيتنا تمر بمنعرج حاسم وخطير, انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالأرض المحتلة, انتهاك للشرعية الدولية للقانون الدولي, والشباب هو طاقة الأجيال ورجالات القد التي يجب أن تطلع بهذا الدور في المستقبل. والشبيبة على مستوى المركزي والمحلي والجهوي مطالبة بالدفع أكثر وببذل الكثير من الجهد لتحسيس الشباب وتوعيته بالمخاطر التي تتربص به من طرف العدو, توجيهه عن واقعه الحقيقي الهدف الذي جاء من أجله هو القضية الوطنية. كيف يمكن لمنظمة الشبيبة أن تحتوي الشباب وليس فقط الشبيبة كمنظمة, نحن كل شاب صحراوي لديه من العمر 18 سنة إلى 43 سنة هو عضو في اتحاد الشبيبة مطالب الشبيبة بمتابعته بتأطيره, ما هي الرسالة التي تبعث بها للشباب الصحراوي اليوم في هذا الواقع في هذه التحديات في هذا الظرف التي تمر به قضيتنا الوطنية وأيضا الذي الانتهاكات التي تتعرض لها جماهير شعبنا بالأرض المحتل؟ الشباب الصحراوي حقيقة مفتوحة له فرصة من خلال اتحاد الشبيبة, يعني هذه المنظمة تخص يعني الشباب من 18 سنة إلى 45 سنة, بالتالي ضروري عند الشباب يلتحق بهذه المنظمة باش يجسد أفكاره باش يقول ذل عنده. وثانيا يالت قيادات المنظمة يالت توصل مولي ذل الشباب يعني يالت تقض ذل الشباب, لأنه حقيقة الموضوع الشباب هو هو هو موضوع شائك موضوع يعني فيه مختلف يعني المواضيع, ولكن ضروري عن منظمة اتحاد الشبيبة حتى هي تحتضن يعني تطلبات الشباب الصحراوي من ناحية يعني المناطق المحتلة ومن ناحية اللي عدل النظام المغربي في الصحراء الغربية. أنا أظن عنه النظام المغربي يعني يتخبط حتى في سياساته. النظام المغربي شاك عنه قد يسكت صوت الصحراويين يعني, وهذه من المستحيلات وهذا ثبت له يعني من خلال 40 سنة من تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الصغير الحمراء والذهب, وبقى اليوم المغرب يعني منحصر في زاوية هو باحر كيفاش يدافع يعني عن نفسه, لأنه حقيقة طرح راسه قدام المنظمة الدولية لأنه ثبت عنه في المناطق المحتلة ينتهك حقوق الإنسان ويحرم الصحراويين من حقوقهم البسيطة, وبالتالي بقى المغرب هون يعني باحر كيفاش يدافع عن نفسه بالرغم عن الصحراويين ثبتوا في المناطق المحتلة عن كفاحهم سلمي عن عندهم الحق يعني الدفاع عن عن عن عن حقوقهم بالطريقه السلميه, وبالتالي المغرب باحر اليوم كيفاش ليواجهوا. وبالتالي نحن نادوهم حتى النادو القيادي السياسيه عن ضروري عن الصحراويين يوصلوا الهدف المنشود. اذا مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات ناتي واياكم الى انتهاء الجزء الاول من برنامج منتدى الشباب الذي استضفت فيه كل من الاخوه اعضاء المجلس الوطني الاخ منصور محمد فاضل الامين الجهوي للشبيبه بولايه سرد والاخ محمد لمين امينا جهويا بولايه سماره والاخ لشاعة ولد غشيو امينا جهويا بولايه سرد.